لا ضاق صدري. كلمات نادر بن عشيو رحمه الله. لا ضاق صدري لا ضاق صدري لا ضاق صدري جيت عند المعاني ثلاث دلات ونجران يا لالي هاتوا حطم من قبل ما يمسي الليل ولا يجاب إلا عواد نجلالي بشبالا كان ما جار جاجيل وزين الكيفة وليني الحالي بحطنا حب نظيف مع الهيل والزعفران اشريه لو كان غالي يبريخ والعمسان منه فناجيل شغلها نبيدي على شف غالي وافرح لمن هم جاوا ربعي مقابيل بعطيهم المذخور ماني بمالي لمقبل وقادهم شفاء يا مغاليل يبغوني كفات وبرد ظلالي بشبها بيدي وبطرب لهم حيل وبتعب عليها للنشام الغوالي ما بقول سويها ولا ارسل مراسيل ولا اني استكفي بنت الحلالي الجودي عشاق لريلاتي غرامي خسارة في الحال ولا الحلالي ودرب الردى تلقى سمح وتسيل ما به مخاسير ولا حار وصالي يا ويش لك بالفائدة والمحاصيل لصار ما حصلت معها نوالي يلبس قليل العزم ثوب من النيل ما يكسب البيض ارضي الحبالي ما يكسب البيض يكون المشاكل أهل الكرم والجود والشرع عليك يا بنتي اللي تدعج العين بالميل شمي من اللي ما خويه بسالي تبنى لها السودا بروس الغراميل ويحط له في كل مبدا خيالي ما يدري القاصر ولا ينطح الشيل ما يدري إلا نايفة الجبال وانا ولد عود يعرف التماثيل متعلم منه علوم الرجال إن جدتنا حق علي مشاكل والجود عادات لجدي وخالي فليا ترى ذا الحظ ما له مراحيل كم واحد يخلف مجناه غالي وقول أنا رجل صحيح لمنديل والصدق يشهد لي لمن جاء مجالي كلام أحلى من حلب المشاميل ولا نيكذب في كلام يقالي ونذكر الله عد وبالمخايل وعداد ما هبت هبوب الشمالي.